السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. كنا نتكلم قبل الصلاة مع بداية المقدمات لعلم أصول الفقه، وقلنا ما دلنا مع أبيات الصبان إن مبادئ كل علم عشرة. وقفنا مع الحد، إن الحد معنى التعريف، وبدأنا قبل الصلاة في تعريف علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من العلوم التي هي علوم الآلة بالاتفاق. وقلنا أن العنوان الذي يتكون من لفظة واحدة له تعريف واحد، والعنوان الذي له أكثر من لفظة له تعريفان. فعلم أصول الفقه ثلاث كلمات، ثلاث لفظات، ثلاث لفظ، أكثر من لفظة، له تعريفين اثنين. التعريف الأول هو التعريف بالمكونات، التعريف الثاني باعتبار عدد لفظاته كلفظة واحدة أو كتعبير، يسمى التعريف اللقبي، التعريف الاصطلاحي، أو التعريف بمفرداته. التعريف اللقبي هو التعريف كعلم، والتعريف بمفرداته هو تعريف بتعريف المكونات أو المحترزات. قلنا سنبدأ بتعريف المكونات، تعريف لفظة العلم، لفظة الأصول، ولفظة الفقه. وتعريف المكونات يعرف عندنا المكون. تعال نتعرف على العلم بمفرده، وعلى الأصول بمفردها، وعلى الفقه بمفرده أيضا. العلم، العلم هو إدراك المعلوم على حقيقته، إدراك المعلوم على حقيقته، أو إدراك المعلوم على ماهيته، أو إدراك المعلوم على أصله، أو إدراك المعلوم على ما هو به. وكل هذه التعريفات تعني شيء واحد، إدراك ما تريد العلم به على أصله. هل لك علم بمكة؟ لا، نعم، لي علم بمكة. هل زرت مكة؟ لا، ما زرت مكة. من أين أدركت إذن أن هناك مكة؟ مما تواتر إلي، مما حكي إلي، مما صور إلي. هل هذا يتساوى مع من زار مكة؟ يختلف. فمن زار مكة وتجول فيها وتعلم مرادها وأطرها العامة من أوله إلى آخره، حق له أن يقول أنا على علم بمكة. وهل من تواتر إليه أن هناك بلدة كبغداد مثلا، هو كمن زار بغداد رجعها الله للمسلمين مرة أخرى، فالعلم بحقيقة الشيء علم بماهيته. العلم في اللغة هو ضد الجهل. لما تقول لي لغة ما تعرف العلم؟ خلو النفس عن المعرفة. الجهل هو ضد العالم. في اصطلاح المعرفين يطلقوا على العلم بأنه إدراك على حقيقته، لهذا يقسمه على قسمين، وكل قسم له ضد في الجهل. كما أن الجهل على قسمين فالعلم على قسمين. قسم يسميه العلماء بالعلم الضروري، وقسم آخر يسموه بالعلم المكتسب. العلم الضروري والعلم المكتسب. كما أن للجهل عندنا جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء، والمركب عدم إدراك الشيء مع تصوره على خلاف. هل تعلم ماهية القلم؟ قل لك نعم أعلم ماهية القلم. طيب، إن وصف القلم على ماهيته الأصلية يحق لنا أن نصفه بأنه يعلم بالقلم. طيب، إذا قال أنا لا أعلم ماهية القلم وسكت، هذا جاهل يسمى جهل بسيط. لكن لو سألت العالم بالقلم، قلت صف لي القلم، فوصف ليك القلم، فوجدت أن وصفه للقلم هو عبارة عن وصف للميكروفون مثلا، هو ما علم حقيقة القلم ابتداء، ولما تصوره على خلافته، فعنده نوعين من الجهل، فسموه العلماء جهل مركب. يؤثر عند أهل العلم في بيان الفارق بين النوعين قصة أوردها الإمام ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمكى والمغفلين، من أن رجل كان يسمى باسم أو يطلق عليه حكيم بغداد، دخل إلى قاضي بغداد يشتكي له سوق بغداد، فسأله القاضي ولما تشتكي السوق؟ قال لأني لم أجد في السوق بغيتي. فقال له القاضي وما بغيتك في السوق؟ قال لم أجد في السوق حمار. فاستغرب القاضي، كيف؟ ما صفات الحمار؟ إلى هنا هو ما علم حقيقة الحمار. يعني كلام القاضي يفيد بأن السوق فيه حمير كثر، لكنه يريد حمار على رأسي على مذهبه هو. فجاء الجهل الثاني بقى، الجهل المركب بحقيقة الحمار، لما وصفه بخلافه، فقال حمار لا بالطويل ولا بالقصير، إذا أسرع فهو كالغزالة، وإذا تباطأ فهو كالسلحفاة، وإذا تبختر فهو كالخيل، وإذا مشى فهو. فقال القاضي صاه يا رجل، حتى ينقلب قاضي المدينة لك حمارا فأشتريه لك. الشاهد أن حاجب القاضي كان شاعرا، فتصور أن حمار الحكيم هذا يتحدث، فأنشد بيتين من الشعر قال فيهما: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، مع اعتراض على جزئية لو أنصف الدهر، الدهر منصف على طول الدوام، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ما عقل حقيقة الحمار ولما وصف الحمار وصفه على غير حقيقته. فالعلم بأصل الشيء غير العلم بتصور الشيء على خلافه. صاحبه هذا ليس بعالم، يسمى جاهل، وجاهل مركب. العلم المكتسب من اسمه يكتسب بالنظر والدراسة والتحصيل والاستقصاء والاستقراء، هذا علم مكتسب. كل العلوم تقريبا إلا علم واحد علوم مكتسبة، سواء كان شرعية أو غير شرعية. علم الفقه مكتسب بالأصول، أصول الفقه علم مكتسب، تفسير مكتسب، الحديث مكتسب، فيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الحساب، اللغة العربية، كلها علوم مكتسبة. إلا علم واحد يسمى علم ضروري، وهو علم الاعتقاد، علم الفطرة. هذا علم ضروري لا يحتاج المرء حين خروجه إلى الدنيا أن يحصل ويعلم ويحصل له علم الاعتقاد. فالأصل أن كل مولود بيولد على فطرته. العلم الضروري مع علم الاعتقاد العلم بالمتواتر، هذا علم ضروري يحصل ضرورة. أنا مش عاود أثبت أن هناك بلد اسمها بغداد ولا بلد اسمها المغرب، وما رحت بغداد وما رحت المغرب مثلا. كلنا نعلم أن هناك بلد اسمها مكة، اسمها المدينة، اسمها الرياض. ليس بالضرورة أن ترى المدينة رأي عين ثم تثبت وجودها. تواتر إليك النقل أن هناك بلدة تسمى كذا، تواتر إليك أن القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وتنقلته الأمة جيل عن جيل عن جيل عن جيل. لا يوجد عاقل النهاردة يقول لي القرآن ما وصل إلينا بحد التواتر. فضرورة نثبت بأن القرآن انتقل إلينا عن طريق التواتر. أيضا من العلم الضروري العلم بالحواس الخمس. الحواس الخمس للإنسان علمها علم ضروري. النهاردة هل حد يقول لي لازم أجرب أن النار حارقة فأثبت أن هذا علم مكتسب؟ مجرد أن تضع يدك في النار تلمس شيء من الحواس الخمس، مجرد ما يكون هناك في أصوات تسمع الأصوات، تشم الروائح، تذوق المطعومات، هذه حواس خمس ضرورة تحصلها بدون نظر وبدون استدلال وبدون كذا وبدون كذا. بالعلم الضروري، علم الاعتقاد، العلم بالمتواتر، العلم بالحواس الخمس، وما عدا دول بسميه علم مكتسب. لفظة أصول دائما في التعريفات عشان عايز معنى الكلمات، لنا أصول في البحث عن أصول هذه الكلمات، قواعد. عند أهل العلم منها أن الكلمة الجمع ترد إلى مفردها. لما تيجي تبحث عن كلمة أصول، أصول كلمة جمع، مفردها أصل، فأبحث على مفرد الكلمة، أجيب معاجم اللغة العربية وأفتح هذه المعاجم على طريقة كل معجم، وطالب العلم لابد أن يكون لي ضربة بالمعاجم. الكلمة تقسم تصريفا عند علماء اللغة إلى فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة هذه أصول الكلمات، فاء الكلمة في أصل الهمزة، عين الكلمة في أصل الصاد، لام الكلمة في أصل اللام. فأبحث عن الهمزة والصاد واللام. المعجم الميسور كشفا هو معجم لسان العرب، كان له طريقة في الكشف، ثم من الخمسينيات صب أهل العلم لها فرتبوا لسان العرب على الطريقة المعهودة الآن، يكشف بفاء الكلمة ثم عين الكلمة وما يثالثهما. فأدور في المعجم على كلمة تبدأ بالهمزة ثم الصاد ثم اللام عشان أقول معنى كلمة أصل. في معاجم ثانية بيكشف بعين الكلمة ثم همزة الكلمة ليفاء الكلمة ثم لا اللام الكلمة كمعجم العين الخليل بن أحمد. في معاجم ثانية بتكشف بالعكس، لام الكلمة، عين الكلمة، فاء الكلمة كالقاموس المحيط. كل معجم له طريقة في الكشف عشان أبدأ أكشف على هذه الكلمة وأستخدم القاموس إزاي كطالب علم. طبعا طلابي الأزهر لهم مادة في كلية اللغة العربية تسمى المعاجم، يدرس فيها على مدار عام كامل طريقة البحث في المعاجم الشرعية، عشان لما يكون عندك معجم لازم طالب العلم يكون عنده معجم من المعاجم دي. ما دي زي ما نعرف كده بعض أبنائنا يقتصر على المعجم الوجيز الذي يخرج من المجمع اللغوي المصري، لا هذا لا يكفيك، هذا يكفينا في الكلمات المعاصرة التي اتفق عليها أئمة المجمع على أنها تعد إما من اللكنات أو اللهجات أو اللغات كما قلنا في بداية الكلام. لكن طالب العلم على الأقل يكون عنده معجم لسان العرب. فأبدأ بكلمة أصل، حأجد أن عند أهل اللغة أصل لها أكثر من معنى. لغة الأصل بمعنى الأساس، أساس الشيء يسمى أصله، كأساس الشجرة الجذر، أصل الشجرة الجذر. الأصل بمعنى ما منه الشيء، ما منه الشيء. لو عايز أبحث على أصل الجدار، إيه اللي منه الجدار؟ يقولون أساس الجدار، أصل للجدار، فما منه الجدار الأساس، ما منه الشيء يعتبر أصلا له. أيضا لغة ما يستند إليه الشيء يسمى أصل، ما يستند إليه الشيء يسمى أصل. يقال الأصل في الشيء الذي تعلق عليه كذا، إيه أصل هذه المروحة؟ قل السقف، لأنها لا تعلق هذه المروحة على الهواء فهي تستند إلى السقف في استكمال وظائفها. فالأصل من بنى عليه فرعا له، أي شيء له أصل في وجوده، له أساس في وجوده، له استناد على وجوده، يسمى هذا المستند عليه أصل له. طيب هل هذه المعاني اللغوية هي نفس المعاني عند علماء أصول الفقه؟ يقول العلماء قد تكون هذه المعاني مشابهة أو مساوية، بمعنى العلماء نظروا إلى هذه المعاني اللغوية ف فقالوا إنها لها ارتباط عندنا في أصول الفقه، فكل ما صح الاستنتاج منه في الفقه يسمى أصل، لأن بنوا علماء الأصول هذه المعاني اللغوية على معنى واحد ذكره صاحب الورقات الإمام الجويني: الأصل ما بني عليه الفرع. وأخذوا من هذه التسمية معاني، هو بص كده ولقي في اللغة العربية الأصل أساس الشيء، الأصل ما يستند إليه الشيء، الأصل ما يخرج منه الشيء، فقال لي إذن الأصل ما يبنى عليه فرعه. طب هل معنى الأصل ما يبنى عليه الفرع إن ده بيحتم عليك يا أصولي إن يكون لي عندك معاني؟ قال لي آه. فكل ما صح أن نستنتج منه فقه، ما استنتجنا منه الفقه نسميه أصل. زي إيه؟ قال النص، نمرة واحد، الأصل بمعنى النص. لما أقول والنص في حرمة الخمر قوله تعالى فاجتنبوه، والنص في وجوب الصلاة أقيموا الصلاة، إيش معنى نص؟ قال لي عشان كلمة نص مأخوذة في اللغة العربية من منصة العروس، إذا دخل الإنسان على عرس وجد منصة في آخر العرس دلت هذه المنصة على أن هذا عرس، واستعيرت هذه الكلمة نص لأنها تنص على العرس فهي دالة عليه، فما نص على الحكم الشرعي سمي أصلا. فصح عند أهل العلم إطلاق الأصل على كلمة النص. قال أيضا الأصل يأتي بمعنى الدليل، والدليل على وجوب كذا كذا، الدليل على وجوب الصيام كتب عليكم الصيام. ليه سميناه دليل؟ قال لأن الدليل في المسائل الشرعية يرشد إلى مطلوب المجتهد، حكم الشرعي هو اللي بيرشدني كمستنبط كمجتهد إلى إخراج الحكم الشرعي، الدليل هو العلامة التي يستدل بها المستدل على طريقه، يسموها دليل، دليل الصحراء، العلامة اللي يسير وراها الراكب هذا دليل. فالدليل على الأحكام الشرعية أصول الأحكام الشرعية، فصح أن نطلق الأصل بمعنى الدليل. أيضا إن كان في المسألة أكثر من رأي وجي أحد الأئمة المعتبرة قال الراجح في المسألة كذا ووافقه بعد ذلك في من جاء من بعده وما عرضه أحد، بل وذكر أهل الفقه من بعده أنه الراجح كذا والراجح كذا، قال يكفي ذكر لفظة الراجح في المسألة استدلالا عن الحكم الشرعي، فقالوا الأصل بمعنى الراجح، الأصل بمعنى الراجح. كقولك في زكاة الفطر اختلف أبو حنيفة مع الأئمة الثلاثة في كيفية الإخراج مع وجوب الإخراج، يعني اتفقوا في الوجوب واختلفوا في كيفية الإخراج، فأبو حنيفة قال يقوم المال مقام الحبوب، ومالك والشافعي وأحمد قالوا الأصل فيها الحبوب. عشان تقول الراجح في المسألة ما بين أبي حنيفة والجمهور يبقى لابد أن يكون عندك تصور. تسأل أبو حنيفة أنت قلت لي كده ليه؟ هيقولك عشان حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين صاع من كذا صاع من كذا صاع من كذا احتمل المكيل وقيمة المكيل الموزون. احتمل أن يكون الصاع ده قيمة واحتمل أن يكون الصاع مكيل وزن، فإخراجها قيمة ممكن وإخراجها مكيل ممكن. الجمهور قالوا كلام أبو حنيفة صحيح، لكن لازم أقوي دلالة على الثانية. عشان أقول مكيل يبقى في عندي دليل، عشان أقول قيمة يبقى في عندي دليل. صحه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود: طهرة للصائم طعمة للمساكين، زكاة الفطر طهرة للصائم طعمة للمساكين. فقالوا طعمة تساوي مكيل، فقالوا المكيل فعل السنة. يبقى لما يقول والراجح في المسألة أن حبوب يبقى الدليل يكفي، ولا يذكر ما استدل به لا هذا ولا ذاك، ويكفي ذكر الراجح في المسألة. فقالوا الأصل بمعنى الراجح. عندنا قواعد عند الفقهاء تساوي الدليل، قاعدة مستمرة على طول الدوام ما فيها نقد، كقول الفقيه: اليقين لا يزول بالشك. لما يجي واحد يسألك كده وانت راجل في المنبر بترتقي المنابر: وأنا شكيت في صلاتي، شكيت في صيامي، شكيت في كذا، اليقين أنك أنت مصلي، اليقين أن أنت صائم، فلا يزول اليقين إلا بيقين. هذه القاعدة خرجت من نصوص، لكن أوردها الأئمة قاعدة كلية اندرجت تحتها جزيئات كثيرة جدا، تسهيلا للفقهاء من بعدهم في استخدام هذه القواعد. شكيت في صيامي، قل أكمل صيامك في الأصل أنك صائم، فاليقين لا يزول بالشك. هل القاعدة هذه مستمرة على طول الدوام؟ نعم مستمرة على طول الدوام. فقالوا أن الأصل يساوي القاعدة المستمرة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الدليل على فرضية الوضوء؟ أنا نسيت الآية، نسيت النصوص، يحق لي أن أستدل بهذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأصل يساوي القواعد المستمرة أو القاعدة المستمرة. أيضا علماء الأصول نظروا إلى الأصل في مواضع خاصة، كنظرهم للأصل في قضية القياس. في القياس اتفقوا على أن له أركان أربعة: فرع يراد معرفة حكمه، فرع معروف حكمه، حكم الفرع المعروف حكمه، علة تجمع بين الفرعين. دي أركان القياس. إذا وجدت في عملية قياس حق لنا أن نقول القياس صحيح. يقول لك النبيذ حرام. طب يا عم الشيخ، يجيك واحد فيلسوف كده يقول لك: ما عنديش نص بيقول لي حرم عليكم النبيذ. يقولوا كلامك صحيح. اخواننا الطيبين اللي هم كانوا في الدخان، ما عنديش نص بيقول لي التدخين حرام، لكن هل يصح ان اقيس النبيذ على الخمر؟ ادي نبيذ فرع ما عنديش حكم، وخمر فرع آخر وحكمه حرام موجود وعلة تجمع بين الاثنين صحيحة علة السكر، فصح قياس النبيذ على الخمر وقلنا النبيذ حرام. يبقى في صورة مقيس عليها نسميها كذا في علم الأصول، الصورة المقيس عليها، لو دي مش موجودة عملية القياس باظت ما نفعتش، فأصبحت الصورة المقيس عليها أصل في عملية القياس. لهذا سمى أهل الأصول الأصل باسم الصورة المقيس عليها. يبقى الأصل يسمى نص، الأصل يسمى دليل، الأصل بمعنى الراجح، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. فضلنا الفقه، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم. واختلف علماء اللغة في بيان ماهية الفقه، هل يراد به الفهم النسبي أم يراد به الفهم المطلق؟ أي من أنواع الفهم هذا يسمى فقه؟ هل إذا فقه الفاهم هذا فقه شيء نسبي بالنسبة له ما كان محصله بالأمس فحصله اليوم، أم كل أنواع الفهم يسمى فقه؟ ثم رجحوا بعد ذلك أن الفقه أي فهم، ولا يفهم الإنسان فهما جديدا إلا إذا طلب فهمه، ما يجيش في الحاجة المدرجة المعروفة المستقرة المسلمة البديهية وسميها فهم، كقول اللغويون فقهت أن السماء فوقي، دي محتاجة فقه، مش محتاجة فقه. فالمسلمات لا يطلب الإنسان فيها فهم، موجودة، لكن الفهم فيما عدا المسلمات يسمى فقه. فالفقه هو الفهم المطلق. عند علماء الفقه الفقه له معنى آخر، الفقه عند علماء الفقه بينبني على الأحكام الشرعية. يعني لما يقول لك أنت فقيه اللي سمعني كده هيفهم من كلامي إيه؟ يعني أنت تعلم الأحكام الشرعية، ده معنى فقه. فقالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. قد يغيب هذا التعريف عن بعض طلاب العلم، فنرجع لنفس القاعدة اللي قلناها في الأول، تعريف المكونات يعرف المكون. قلنا كده أي حاجة عايز تفهمها فصصها، ده بقوله كده، تعرف على مكونات الشيء يتكون عندك تعريف عام للمكون. عرف العلم لوحده، الأحكام بمفردها، الشرعية بمفردها، العملية بمفردها، المكتسب بمفردها، الأدلة بمفردها، التفصيلية بمفردها، أحط التعريفات دي للألفاظ السبعة يتكون عندي تعريف الفقه. تعريف المكونات يعرف المكون. العلم قلنا إدراك المعلومة على حقيقته، العلم بالأحكام، أنا مش هأدخل في تفصيلات علماء الأصول والباء للمصاحبة ولا الباء للجر ولا حد، تعريف عام عشان أنا بتكلم في مقدمات. الأحكام كلمة جمع زي ما قلنا، عايز أردها للأصل حكم، أردها للأصل بمعنى حكم. والحكم في اللغة العربية بمعنى المنع، حكمت على فلان بالسجن أي منعته من الحرية، حكمت على فلان بكذا أي منعته من خلافه. في الشرع الحكم هو خطاب الله تعالى عند فقهاء. إيه هو الحكم؟ يقول لي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خلي بالك المقدمات والتعريفات دي هتوفر علينا دراسة نص الكتاب، عشان أنا عارف بيدور في الخلد البعض 5 مجالس بس في الرسالة دي. هتجد لما تروح البيت النهاردة كده وتدور في الورق اللي معاك وتقارن العناوين اللي عندك باللي اتقال في المقدمات، هتلاقي تقريبا أكتر من تلت الكتاب هنقرأه قراءة عادية جدا. أقول لك على ما مضى، يا عندك اسم كامل أول باب الأحكام، لما نقصرها النهاردة إيه الداعي نعيدها مرة تانية؟ مفهوم؟ عشان كده ما تظنش إن المقدمات دي مالهاش لازمة، لا، المقدمات دي من صلب الدراسة، بل هي أهم من الدراسة. الدراسة هندرس كتاب واحد، لكن المقدمات هتأهلك إنك تدرس أكثر من كتاب، وهتعرف كده لما ندخل في أول باب في الكتاب. الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. على نفس القاعدة، عرف المكون بتعريف مكونات. خطاب الله تعالى اللي هو القرآن والسنة، الله خاطبنا بإيه؟ ها؟ بالوحي، مش كده؟ القرآن والسنة. القرآن اختلف العلماء في عد آياته، ما بين 6200 آية وكسور ل 6600 آية وكسور، وهذا الاختلاف انبنى على حسب المصاحف التي كتبت في عهد عثمان بن عفان. في تاريخ المصاحف أن عثمان كتب 8 نسخ، الـ8 نسخ كتبت بلا نقص ولا شك، واعتمدت على ما هو محفور في الصدر. متى سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسكت لسكتة داخل آية، ولا سكت لسكتة في أول آية أو في آخر آية؟ عشان الخلاف وارد، الخلاف وارد. خلاص يا مشايخ، على هذه العد والخلافات بين علماء القرآن، العلماء قسموا هذه الآيات 6000 المتفق عليها، 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية خبر، 1000 آية قصص، 1000 آية حلال، 1000 آية حرام. هذه 6000 متفقين عليها. ثم كان الاختلاف فيما فوق ذلك في العد، ما بين الآيات التي تدور مع الأحكام. أنا عندي الأحكام على نوعين، إن الحلال بين والحرام بين، هذا نوع حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وأحكام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وبينهما أمور متشابهات. فالمتشابه في الأحكام هي المعنية بقوله وآيات الأحكام، لكن الآيات اللي فيها حلال محض وحرام محض معلومة بمجرد أن تقرأ النصوص. وبين آيات تختلف بين الناسخ والمنسوخ. الآيات التي خاطبنا الله عز وجل التي تتعلق بفعل المكلف هي الآيات الخاصة بالأحكام المفصولة بين الحل والحرم والمتشابهة بين الحل والحرم، يعني 3 آيات كتاب الله عز وجل. وهذه تقسيمة أخرى لعلماء القرآن، القرآن ينقسم بحسب مواضيعه وليس بحسب آياته إلى 3 أنواع: آيات خاصة بالأحكام، آيات خاصة بالعقائد، آيات خاصة بالقصص والأخبار. اللي احنا عايزينه في أصول الفقه التلت الأول، الآيات الخاصة بالأحكام. هذه الأحكام التي ورد فيها افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، هل على طول الدوام افعل ولا تفعل؟ على طول الدوام افعل ولا تفعل. لمن الخطاب؟ للمكلف. فيحتم على دارس الأحكام أربع حاجات: الحكم الذي ورد خطاب، والمحكوم فيه المكلف، ولا المحكوم فيه النص، من المحكوم فيه؟ النص. أي ما تنامش، احنا مدة طالت بس ما تنامش، خلاص. النص الذي ورد فيه الحكم الخطاب المحكوم عليه هو المكلف، المحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم به الحكم الشرعي واجب مندوب مباح مكروه حرام، يبقى حكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه ومحكوم به، ذول أربعة. هذه أربع مباحث لا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه تكلم عن الحكم التكليفي إلا وأورد هذه الأربعة. هذه أربعة خاصة بمن؟ المحكوم عليه أنا وأنت والجن معنا، الإنس والجن، لأن هم دول الاثنين المكلفين بس، خلاص. عشان كده في التعريف قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، لما ترى فعل تحكم عليه بقى، هذا فعل حلال، هذا فعل واجب، هذا فعل مندوب، هذا فعل مباح، هذا مكروه، هذا حرام. فأصل الأحكام الشرعية لا تنزل إلا على أفعال المكلفين. عشان كده أنا أهيب بطلبة العلم لما يأتي بسؤال ما حكم التلفاز، الراجل طالب علم مش عامي، ما ينفعش تقول لي ايه حكم التلفاز. ليه؟ لأن التلفاز مش مكلف، الحكم لا ينزل إلا على مكلف. لو سألني عامي ايه حكم التلفزيون اقول له لأنه مش فاهم القضية شكلها ايه، لكن طالب العلم يخصص ما حكم استخدام التلفاز، لأن التلفاز آلة يستخدمها المكلف، فعلى حسب استخدامه ينزل الحكم الشرعي فعله. فالحكم بينزل على فعل المكلف نفسه مش على الآلة. يشبه في كتب الأصول بالسكين، لك ما حكم السكين؟ يا أخي السكين يستخدمها القصاص الجزار ويستخدمها القاتل، إذا استخدمت في قتل فهي حرام، وإذا استخدمت في قص فهي واجب. كلمة فإذا استخدمت ده فعل المكلف، يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. يأتي هذا الخطاب بخمسة صيغ، بخمس صيغ، اللي هي أجملهم التعريف في قوله على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خمس صيغ، الصيغة اللي هي الطريقة اللي خوطبنا بها، الطريقة التي تم الخطاب بها، نسميها صيغة في علم الأصول. صيغة فيها طلب من الله عز وجل لفعل فعل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا طلب من الله بفعل الصيام. أقيموا الصلاة، هذا طلب من الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة. الصيغة وردت لنا في الأصول عنوان لكل صيغة كده: صيغة للفعل جازمة، وهي قول المكلف افعل، دي بسميها صيغة جازمة. أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، فاجتنبوه، هذه طلب جازم من الله سبحانه وتعالى بفعل الفعل المطلوب. وعندي صيغة طلب غير جازمة. يعني غير جازمة؟ فيها لفظة تفعل ولكن ليست على الطريقة الأولى، طريقة كتب عليكم الصيام. أدور حوالين كتب عليكم الصيام مش حاجد إلا أمر واحد: الجزم، الحزم، اللزوم. لكن لما أجي أبحث في صيغ أخرى كما قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لفظة فكاتبوهم تساوي لفظة كتب عليكم أو أقيموا الصلاة، ولكن في البحث من حولها وجدنا شرط في المكاتبة: إن علمتم. طب يعني معنى الآية إذا ما علمناش فيهم الخيرية هل نكاتبهم؟ لا، ما نكاتبهمش. يبقى إذا أقل في الجزم، أقل في الحزم، أقل في اللزوم. فقسم الأصوليون صيغة الجزم إلى صيغة جازمة وصيغة غير جازمة، هذه صيغتين. الصيغة الجازمة حكمها الوجوب، نقول كده الصيغة التي فيها طلب فعلي عن طريق الجزم واللزوم نسميها واجب. أما الصيغة التي فيها طلب غير جازم ننزل معها درجة نسميها سنة. يبقى دي حكمين من صيغتين اثنين: صيغة الطلب الجازم وصيغة الطلب غير الجازم. من هنا كان في الوجوب أنه يثاب فاعله لأنه امتثل بالطلب، ويعاقب تاركه عشان الجزم الموجود. فقال لي في الواجب: ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. اللي ما يصليش يتعاقب، واللي ما يصومش يتعاقب، عشان الطلب كان جازم لازم تعمله. أما في الصيغة الغير جازمة سميناها سنة: إن فعلتها تثاب على امتثالك للأجر، وإن لم تفعلها فلا عقاب على عدم الفعل، عشان أقل درجة في الصيغة. فده واجب وسنة. الصيغتين دول في صيغتين تانيين ضدهم تماما: صيغة طلب جازمة قدامها صيغة ترك جازم للحرام، صيغة طلب غير جازم قدامها صيغة طلب صيغة ترك غير جازم. إن كان الله سبحانه وتعالى في صيغته لا تفعل فيها الجزم نسميه حرام، تعاقب على تركه وتثاب على فعله، والعكس العكس يا مولانا، تعاقب على فعله وتثاب على تركه. خلاص. طب إن كان طلب الترك ده غير جازم ننزل درجة من الحرام نسميها مكروه. يبقى إذن عندي أربع أحكام أهو: واجب، سنة، حرام، مكروه. ده في أسلوب الاقتضاء، على سبيل الاقتضاء. شن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء. الاقتضاء أي اللزوم. إن كان لزوم الفعل جازم يسمى واجب، لزوم الفعل غير جازم يسمى سنة، لزوم الترك واجب لازم يسمى حرام، لزوم الترك غير لازم يسمى مكروه. على سبيل الاقتضاء أو التخير. التخير من اسمه يخير المكلف فيه بين الفعل والترك. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند سنن أبي داود بسند صحيح: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الرأس فقال: إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. خيرك، عايز تفعل دي افعل، عايز تفعل دي افعل. هذا التخيير يسميه العلماء مباح، هذا التخيير يسميه العلماء مباح. يعني كده عندي خمس أحكام تكليفية شرعية: الواجب والمسنون أو السنة أو المستحب أو المندوب والمكروه والحرام، وفي الوسط المباح. يبقى دي خمسة. يبقى خطاب الله عز وجل في سبيل الاقتضاء أو التخيير عندي خمس أحكام شرعية. طب أو الوضع هنا على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا كله في تعريف الحكم. الوضع قالوا لنا أن هناك أحكام أخرى وضعها الشارع الحكيم لتكون علامة على الأحكام السابقة. متى وجدت هذه الأحكام؟ وجدنا الأحكام الأولى: الأصل في الإنسان الذي يموت وعنده مال، عنده إرث، يتركه لمورثه. إذا قام هذا الذي له أحقية الإرث فقتل صاحب المال الأصلي، هل يورث؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولا ها القاتل لا يرث. وانا انت هتنام ولا ايه؟ هتنام ونروح. انا ذكرت نص ملوش دعوه بالكلام خالص وكله سهل. ها اذا هتنام قول لي امشي اروح. خلي بالك انا ذكرت نص حديث نبوي: لا وصية لوارث، مش كده؟ عشان اشكي عليك القضيه، انا بتكلم في الميراث. بس المفروض تقول لي طب ايه دخل ده بده؟ انت بتتكلم في القاتل الذي يرث ولا يرث، ايه دخل الوصيه مع الميراث؟ شرط تقول لي كده ولا هتنام قول لي امشي امشي اروح ونكمل بكره؟ ها الميكروفون خارجي؟ طيب ماشي خلاص. القاتل لا يرث، فقالوا القتل هنا مانع لاستحقاق الارث، فاصبح المانع حكم وضعي، وضع الشارع علامة على عدم الميراث. إذا قتل الأب ابن من أبنائه، عندي نص: لا يقتل الأب بابنه. الأبوة مانعة لتحقيق القصاص، فوجود الأبوة هنا أصبح حكم وضعي، وضعه الشارع علامة على تحقيق حكم تكليفي. يبقى ده معنى أو الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا هو الخطاب. عشان أقول حكم يبقى الأحكام اللي بتكلم فيها العلم بالأحكام الشرعية، التعريف الأولاني بقى تعريف الفقه. يبقى الأحكام اللي أقصدها الواجب والسنة والمباح والمكروه والحرام، هذه الأحكام الأصلية، ووسمت واتصفت بالشرعية لأن مفادها الشرع، لأنه خطاب الله عز وجل. عملية لأنها تنزل على عمل المكلف، علم بالأحكام الشرعية العملية، ما دخلش الأحكام الخبرية في النص. الأحكام الخاصة بقضايا الاعتقاد ما يوش عليها واجب أو سنة، هذا اعتقاد مباح، هذا اعتقاد مسنون، كلامك أنت غير مباح، يبقى كلام خطأ يرد عليه. لذلك خصت لفظة الفقه بالأحكام العملية لأنها تنزل على عمل المكلف على الشرط. الأحكام الشرعية العملية المكتسب اللي هو العلم، قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. مين المكتسب؟ العلم، لأنه علم مكتسب والعلم ضروري مكتسب، بحصله بالدراسة، بدرسه، بتعلمه، بستقصي عليه، ببحث حواليه، فسموه مكتسب. يكتسب منين؟ قال: من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية الأدلة كما ذكرنا في الأصول، التفصيلية التي لا تحتمل إلا هذا الرأي. إذا وصلنا إلى حكم شيء معين قلنا هذا واجب النفاس، هذا مسنون، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، يبقى هنا وصلنا إلى رأي. وإن كان يحتمل أكثر من رأي رجحنا رأي منه خلاص. فالدليل التفصيلي هو الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا. لما قلت فاجتنبوا على الخمر، يبقى الخمر واجبة الاجتناب. حتى سيقول لي مكروه، زي ما سمعنا، لا، واجبة الاجتناب خلاص، هذا دليل تفصيلي انتهت القضية به. يبقى لما عرف الفقه بهذه الصورة وقبليها الأصول بهذه الصورة وكلمة العلم بهذه الصورة، طبعا عايز أجمع بين الثلاث كلمات، أنا بعرف أصول الفقه، أنا لسه في التعريف، لسه في الحد، ولا نسيته احنا فين؟ التعريف اللقبي أو الإجمالي أو التعريف كعلم هيجمع لي التعريفات الثلاثة دول. التعريف لعلم أصول الفقه كجملة كعلم على علم يعني عندي إيه؟ قال العلماء هو علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هو علم، هو قواعد، هو أسس، من خلالها أتعلم كيف أستنبط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. يبقى إذن بدراسة ماهية العلم وبدراسة ماهية الأصول، كان نصوص أو أدلة أو قواعد مستمرة أو الراجح من المرجوح أو الصور المقيس عليها، ومن دراسة الفقه من أحكام شرعية عملية مستنبطة من أدلة تفصيلية، بحاول أجمع قواعد أستنبط بها فقه. ده بسميه تعريف أصول الفقه. ده الحد، هنا الحد والموضوع ثم الثمرة. إيه موضوع أصول الفقه؟ في موضوع الاعتقاد علم العقيدة قلنا العلم يبحث في ذات الله عز وجل وما يدور من مباحث حول ذات الله سبحانه وتعالى. طب علم أصول الفقه، اختلف علماء الأصول على ثلاثة آراء في تحديد موضوع أصول الفقه. أصحاب الرأي الأول قالوا أن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة، الأدلة قرآن وسنة وإجماع وقياس، قول الصحابي، سد الذرائع، الاستحسان، المصالح المرسلة، وهكذا الأدلة. وقول يقول موضوع أصول الفقه هو يبحث في الأحكام الشرعية، في الواجب، في المندوب، في المباح، في المكروه، في الحرام. وقول ثالث يقول إن أصول الفقه تبحث في الأدلة والأحكام، في الاثنين مع بعض، ولا يتعرض الأصول للأدلة إلا للوصول إلى الأحكام، والأصول لا يصل للحكم إلا عن طريق الأدلة، فيبحث في هذا وذاك، في الاثنين. طب ثمرة البحث ده إيه؟ غاية البحث في موضوع أصول الفقه إيه؟ ثمرة علم الأصول. علم الأصول له ثمرات كثيرة جدا. أبلغ هذه الثمرات الآتي: معرفة الحلال والحرام، الوصول للحكم الشرعي، الوصول للأحكام الشرعية. هذه ثمرة العلم. أنا بتعلم أصول الفقه ليه؟ عشان في الآخر أقدر أحدد الواجب من غير الواجب، حلال والحرام. ولهذا يعد عند بعض علماء الأصول علم أصول الفقه علم تربوي، يتربى الإنسان على شرع الله عز وجل من خلاله. عندما يتعرض للحرام ويتعرض للحلال يبقى الامتثال للأحكام الشرعية تطبيق لمراد الله عز وجل في كنه أصل خلقة الإنسان. خلقني لي ربك سبحانه وتعالى في العباد. فثمرة العلم هنا معرفة الأحكام الشرعية. هذه الثمرة قد يختلف فيها الأصولي عن غيره. مين بيتكلم في الأحكام الفقهية؟ صاحب علم أصول الفقه وصاحب الفقه. صاحب علم الفقه وصاحب علم أصول الفقه، الاثنين دول بيتكلموا بيقولوا حلال وحرام. فما الفرق بين الاثنين؟ أنا عندي الثمرة وأنت عندك الثمرة، أنت راجل بتاع أصول ربنا فتح عليك وأنا بتاع فقه بس. الفارق بيني وبينك، هذه الجزئية في كتب الأصول تناقش تحت عنوان الفارق بين الفقيه والأصولي. الفارق بين الفقيه والأصولي كالفارق بين الطبيب والصيدلاني. تمام، الطبيب يشخص المرض ويعطي الدواء، والصيدلاني لا، يعطي الدواء لكن لا يعلم كيف يداوي هذا الدواء ذاك المرض. فقالوا كل أصولي فقيه وليس العكس، وليس كل فقيه أصول. شبه صاحب كتاب البحر المحيط هذا الفارق بنموذج رائع بالسائغ والجوهري. السائغ هو الذي يصوغ الذهب يصنعه، والجوهري هو الذي يبيع الذهب. فقال السائغ يمتلك جهاز عند القدماء يسمى بالميلق، وهو الجهاز الذي يقاس من خلاله جيد الذهب من رديء، اللي بيقسم للذهب 24 و21 و18 و14 و12 الذي يظهر نسبة النحاس في الذهب. كلما زادت نسبة النحاس في الذهب قل درجة، 24 ما فيهوش نحاس، 21 في نسبة ضئيلة، 18 تزيد، 14 تزيد، 12 زيادة. النسبة دي مين اللي بيحددها؟ صاحب الدمغة السائغ. أما البياع يبيع على حسب ما أقره له السائغ، هذا هو الفقيه. فالفقيه لا يعلم كيفية الاستدلال وكيف خرج الحكم الشرعي، ولهذا نرى في كتبهم ويوجب علينا كذا ويسن علينا كذا ويباح لنا كذا ويكره لنا كذا ويحرم علينا كذا. لكن الأصول بيختلف، دلالة النص الفلاني أثبتت إلينا أن هذا حرام، دلالة النص الفلاني أثبتت إلينا أن هذا واجب، وهكذا. فالأصول بيعلم كيف يتعامل مع النص أو مع الدليل، الفقيه لا. لا يلزم الفقيه إلا إبراز الحكم الشرعي فقط. فالفارق في تحصيل الثمرة أن الأصولي هو الذي يعد هذه الثمرة، والفقيه يأخذ الثمرة على نهايتها دون أن يتعرض إلى كيفية استنباطها أو كيفية استدلالتها. نسبة علم أصول الفقه، النسبة هي وضع العلم بين سائر العلوم، كما قلنا في أصول الاعتقاد هو أصل العلوم، لا يصح أي علم إلا إذا صح علم العقيدة. طب نسبة أصول الفقه بالنسبة لسائر العلوم، بوب الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن باب بليغ جدا، قال فيه ما يحتاجه المفسر من أصول الفقه، ثم بدأ يشرح في أن المفسر يشترط فيه أن يكون صاحب أصول، بمعنى أن علم أصول الفقه يفتقر إليه كل علوم الدين. الفقيه يحتاج إلى الأصول، المفسر يحتاج إلى الأصول، المحدث يحتاج إلى الأصول، اللغوي يحتاج إلى الأصول، لأن الأصول ناقش مباحث في اللغة ما ناقشها إلا صاحب الأصول كوضع اللغة وغيره. فنسبة علم الأصول بالنسبة لغيره، غيره يحتاج إليه وهو يستند بعلوم غيره. من وضع علم الأصول؟ لما قلنا في العقيدة واضعه، اختلف أئمة الأصول على أقوال ثلاثة في من وضع علم الأصول. قلنا الوضع إما ابتداء وإما تدوينا. قالت الأحناف أول من وضع علم الأصول هو أبو حنيفة، واستدلوا على ذلك بأن هناك قواعد أصولية منثورة في كتب الأحناف. وقالت الشافعية أول من وضع علم الأصول من التدوين كان محمد بن إدريس الشافعي. وقالت الشيعة الإمامية أن الإمام جعفر الباقر هو أول من وضع علم الأصول على مذهب الأحناف، يعني على ما صار عليه الأحناف، موجودة في فتاوى الإمام جعفر الباقر. في علم أصول الفقه الملاحظ في كلمة واضعه، واضعه أي مدونه، فنقول أن أول من دون، حتى نخرج من الخلاف، دون علم الأصول في مصنف سماه أصول فقه هو الشافعي في كتاب له يسمى الرسالة. والرسالة كتبت على مرحلتين، على رسالتين. الرسالة من اسمها هي خطاب بعث به الإمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي والي العراق ليعلمه كيف يستنبط الحكم من الدليل. قيل، وأنا أقول قيل لأن ما أقوله بعد ذلك لم يرى إلى الآن، لكنه مذكور في سنايا الكتب منثور، أن المرة الأولى كتب الرسالة الشافعي وهو في مكة فسميت بالرسالة المكية، هذا تاريخيا موجود، لكن الآن ما رأينا هذه الرسالة. والمشهور المعروف أن الرسالة كتبت في مصر ورويها الربيع بن سليمان الذي رواها عن الشافعي، وكان سبب في انتشار الرسالة حتى جعلت مقدمة لكتابه الأم. فهناك رسالة مكية ورسالة مصرية، فالرسالة المصرية هي المطبوعة الموجودة بتحقيق محدث العصر الإمام العلامة العلم أحمد محمد شاكر. ظلت هذه الرسالة موجودة في أصول الفقه. انتصب من أئمة الشافعية ستة لها فشرحوها. أشهر هذه الشروح شرح الشاشي عليها. الست شروح غير موجودة إلى الآن، يعني ما رأينا إلى الآن نسخة خطية لأحد هذه الشروح. أئمة العلم بعد الشافعي وقفوا مع الرسالة. الرسالة ما حوت كل علوم أصول الفقه، كل مسائل أصول الفقه، فهذا سيؤدي بنا إلى تدوين كتاب آخر في كل مباحث الفن. زي ما قلنا، زي نحكم على كتب العقيدة لازم يكون مجتمع على كل قضايا العقيدة. فبدأت الأئمة تزيد على الرسالة وتنقص من الرسالة حتى أفردت التصانيف من غير الرسالة. فبدأ لنا ما سمي عند أهل العلم سلفا مناهج التصنيف في أصول الفقه. شوف، احنا بنتكلم في نفس العناوين بس العلوم مختلفة، من عقيدة لأصول فقه. عشان أنا في سؤال جاني في العقيدة، عايزين أسماء كتب ذكرت في علم العقيدة. طب ما أنا ذكرت بعض الأسماء، أنا آثرت أن أذكر الأسماء التي هي على مذهب السلف فقط، لكن ما ذكرت غير ذلك. اللي عايز يتعرف على كتب الاعتقاد يتعرف على الكتب التي ذكرت. أيضا في نفس الباب في مناهج التأليف في أصول الفقه عندنا كتب حنذكرها موجودة. خرجت لنا في مناهج الكتابة في أصول الفقه أربع مناهج، ثلاث مدارس ومنهج واحد. إيه الفرق بين المنهج والمدرسة؟ المدرسة ما تعاهدت الدراسة عليها، ما تعاهدت الدراسة عليها في المدرسة في الأحناف. جه ناس بعد كده أصلوا فيها فصلوها ودونوا فيها وأصلوا عليها وأسسوا فيها، هذه مدرسة. لكن منهج الشاطبي هذا منهج فريد، ما كتب فيه إلا الشاطبي. فلاشتهاره بين أهل العلم حق عليه أن يسمى منهج، لكن لا يسمى مدرسة. فطلع علينا أربع أسس، ثلاث مدارس ومنهج. مدرسة الأحناف انتصرت لأبي حنيفة في رأيها، ومدرسة الشافعية، لأن أول من دون كان فيه الشافعي، ومدرسة جمعت بين مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية، ومنهج الشاطبي في الموافقات. تعال نشوف لكل مدرسة ما لها وما عليها سريعا كده. الأحناف قالوا أن الأصل عندنا فتاوى الإمام، فبدأوا يأتوا بفتاوى الإمام ويؤصلوا عليها أصولا، فبدأوا يخرجوا فتاوى الإمام على أصول فقهية عندهم. فأول من كتب على هذه الطريقة كان إمامهم الإمام الكرخي في رسالته الموسومة باسم رسالة الكرخي في أصول الفقه. هذه الرسالة وجدت مخطوطة في لوحة واحدة، ورقتين اثنين، طبعت في أربع ورقات صغار قطع الجاير الصايب، طبعت مع كتاب آخر لأئمة الأحناف يسمى تأسيس النظر للإمام الدبوسي. الإمام الدبوسي هو كتيب صغير حجم الجاير، طبع في آخر أربع ورقات في رسالة الكرخي التي ذكرت. ظلت رسالة الكرخي هذه هي الأم، طاف بها الأحناف الأرض شرقا وغربا، ما بين شارح وناظم فك الرموز محشي عليها، إلى أن جاء إمام الدنيا في عصره الإمام أبو بكر الجصاص، وكتب كتابه الفريد من نوعه الفصول في الأصول، وله كتابين في أصول الفقه، له كتاب الفصول في الأصول طبع مؤخرا وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق أخونا الدكتور عجيل النشمي، وله مقدمة صغيرة لطيفة في أصول الفقه جعلها مقدمة لأحكام أحكام القرآن ومطبوعة مع أحكام القرآن. لكن أنا أعول على الكتاب الكبير الفصول في الأصول وأربع مجلدات. هذا الكتاب كان مثار التحول في أصول فقه الأحناف عند الأحناف، وقفوا معه وبدأ فقه الأحناف يأخذ منحى جديد من هذا الكتاب، لأن كان صاحب الكتاب منصف في عرضه للأصول. فاشتهر هذا الكتاب اشتهار كبير جدا، فزاع صيته حتى قيل أنه ساوى القرآن في انتشاره. وبدأت الأحناف تؤصل على هذا الكتاب. كتب أئمة كبار جدا في منهج الأحناف، الزنجاني كتب تخريج الفروع على الأصول، هذه من أصول كتبهم، وأيضا المدرسة الأخرى. احنا قلنا في مدرسة الأحناف كان الأصل فتاوى الإمام، الأصل فتاوى الإمام، ففي سمة وجدت في هذه الكتب كثرة الأمثلة، أمثلة كثيرة جدا للفتاوى، كثيرة جدا، لأن هي الأصل في تخريج الأصول. ولذلك أكثر مصنفاتهم كانت تسمى هكذا، تخريج الأصول على الفروع. المدرسة الثانية مدرسة الجمهور لها ثلاث أسماء، مدرسة الشافعية لأن الشافعي هو أول من كتب فيها، وسميت بمدرسة الجمهور لأن كتب فيها الشافعية والمالكية والحنابلة، وسميت بمدرسة المتكلمين لأن أكثر من كتب فيها من علماء الكلام، بل وأسس الكتب فيها على مذهب المتكلمين. كتب القاضي عبد الجبار كتابه المعروف بالعمد في أصول الفقه، وهذا أول كتاب بدأ يظهر في أصول الفقه مظهر جديد بعد شروحات الرسالة. العمد البعض كان يقرأه بلفظة العهد بقلب الميم هاء لما رواه ابن خلدون في مقدمته، هذا خطأ. وجدت مخطوطة كتاب العمد مؤخرا من حوالي 13 سنة، ووجدت من أول كتاب الإجماع إلى آخر الكتاب، وطبعه أخونا الدكتور عبد الحميد أبو زنيد أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الإمام بالرياض، مطبوع في مجلدين. ثم ظهر علينا كتاب المعتمد، والمعتمد كما حكى عنه علماء تاريخ أصول الفقه كتب على مرحلتين. المعتمد في شرح العمد كان كتاب مطول كبير، ثم اختصر في الكتاب الذي بين أيدينا الآن وهو مطبوع طبع في المعهد الفرنسي في فرنسا في مجلدين. ثم جاء الإمام العلم الإمام الجويني إمام الحرمين أبو المعالي صاحب الورقات صاحب التلخيص في أصول الفقه، فكتب كتابه البرهان. ثم جاء الأستاذ الإمام أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء فكتب كتابه المستصفى في أصول الفقه، وسماه المستصفى لأنه هو كان تلميذا للإمام الجويني، فدرس على يده بجوار بيت الله الحرام في مكة أصول الفقه، وكان الجويني يعطي لتلامذته تعليقات من كتب الأصول، جمعها الإمام الغزالي أول ما جمعها ثم انتقاها ونخلها، فكتب كتابا له من تعليقات شيخه سماه المنخول من تعليقات الأصول، طبع في دار الفكر بتحقيق أخونا الدكتور محمد حسن هيتو. ثم نظر إلى أن هذا المنخول لم يكن مستكمل لكل قضايا أصول الفقه، فكتب مسالك التعليم وهو كتابه الثاني في الأصول للغزالي، طبع بتحقيق الدكتور حمد الكبيسي في جامعة بغداد جامعة المثنى. ثم جمع بين الكتابين وصفاهما فسماه المستصفى، وتكالبت الدنيا على المستصفى إلى الآن، فهو أصل لكل من يبحث في علم أصول الفقه. يبقى العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى، هنا كأن أصول الفقه وقف. كل من جاء بعد هذه الأربعة إما جمع الأربعة مع بعض، إما اختصر الأربعة، إما نظم الأربعة، إما فك رموز الأربعة، إما حشى جعل حاشية على الأربعة، كانت الأربعة هي الأصول. ولذلك يقال في مذهب الجمهور، هذا أصل، أن الأربعة أصل أصول الفقه على مذهب الشافعية. جه الإمام الرازي من بعدهم واختصر هذه الأربعة في محصوله، طبع بتحقيق أخونا الدكتور طه جابر فياض العلواني أستاذ الرسالة في 6 مجلدات. ثم جاء العلم الإمام سيف الدين الأمدي واختصر هذه الأربعة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وطبع أكثر من مرة، مرة بتحقيق أحمد شاكر، مرة بدون تحقيق مكتبة تجارية، ومؤخرا بتحقيق أخونا الدكتور إحسان عباس رئيس المجمع العلمي بالأردن دار الآفاق العربية. ثم جاء الأخوان سراج الدين الأرموي وتاج الدين الأرموي فاختصر الأربعة في كتابين، الحاصل والتحصيل. التحصيل طبع منذ زمن بعيد حوالي 20 سنة تقريبا، وصلت رسالة في المجلدين، والحاصل طبع من 10 سنوات في دار المدار الإسلامي بليبيا، لأن لسه مخطوطة موجودة قريبا. هذه الأربعة، المحصول والإحكام والحاصل والتحصيل، كان أصلهم العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. هذا كلام مش سرد كتب، أنا بديك تاريخ لعلم وصول الفقه، عشان لما تقف مع كتاب يبقى أنت عارف واقف مع إيه، واقف فين. كل من جاء بعد هذه الأربعة، اللي خد كتابه واختصره، اللي خد كتابه وشرحه، وهكذا إلى الآن لغاية النهاردة، كل الكتب التي وضعت في أصول الفقه كان أصولها هذه الأربعة. ظلت هذه الأربعة الأول إلى القرن السابع الهجري، إلى أن جاء رجل من علماء القرن السابع الهجري وهو الإمام السعاتي في وقته، أراد أن يصنع مدرسة جديدة لما رأى التعصب بين مدرسة الجمهور ومدرسة الأحناف، فأراد أن يجمع بين المدرستين، فجاء بأشهر كتاب في مدرسة الأحناف في وقته، وكان أصول البزدوي، وجاء بأشهر كتاب في وقته في الجمهور وهو الأحكام الأمدي، فجمع بين الكتابين، ولهذا سمي بالجمع بين المدرستين. بدأت الفكرة جيدة، ثم بدأ المنحنى ينزل مرة أخرى، كل منهم يجري على تعصبه، أنا حنفي هتعصب من مذهب الأحناف، شافعي أو مالكي أو حنبلي أو متكلم هتعصب لمذهب الجمهور، وهكذا إلى أن جاء الشاطبي في بلاد المغرب وبدأ يبحث في علم أصول الفقه باعتبار مآله. أنا بتعلم أصول الفقه ليه؟ عشان أبحث في كيفية المقاصد لاستنباط الأحكام الشرعية. فكتب منهجه الفريد الذي سمي بمدرسة الموافقات مجازا، وللأسف ما جاء أحد بعد الشاطبي وكتب على مدرسة الشاطبي حتى يسمى مدرسة عند علماء أصول الفقه، فسمي بمنهج الشاطبي في موافقاته. هذا منهج التأليف يوضع مع الواضع، مع واضع علم أصول الفقه. فضل علم أصول الفقه، يكمن فضل علم أصول الفقه مع العلم بما يتعلمه الإنسان من أصول الفقه. شرف العلم يكمن في شرف معلومه وما يتعلمه. طب أنا بتعلم إيه في أصول الفقه؟ هذا يجرني إلى أن أدخل في مقدمة أخرى يسميها العلماء مما يستمد أصول الفقه علومه. لما أمسك كتاب في أصول الفقه حاجة في إيه؟ قال العلماء يستمد أصول الفقه علومه من 3 علوم، من علم الفقه، ومن علم اللغة العربية للدلالات، ومن علم العقيدة. علم الفقه هو البحث في الأحكام، علم اللغة العربية البحث في دلالات النصوص العام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، علم العقيدة في الكلام عن الحاكم الذي أنزل علينا الحكم وخاطبنا به، والكلام في صدق الرسول وصدق الرسالة الذي جاء بهذا الخطاب. فما من كتاب لأصول الفقه إلا وستجد فيه هذه 3. فيكفيك الشرف أنك تجمع بين علوم كثيرة جدا عندما تقرأ في أصول الفقه وتتعلم أصول الفقه. أوصل بعض علماء الكلام فضل أصول الفقه إلى فضل علم العقيدة تماما، وأوصل البعض الآخر فضله إلى الدرجة الثانية منه. ويكفينا أن فضل العلم يأتي تحصيلا لشرف بما يحصله المتعلم من هذا العلم. فالذي يتعلم علم الأصول ينظر كم علم سيتعلمه من ثنايا علم الأصول، سيتكلم في القرآن وعلوم القرآن، سيتكلم في السنة ومباحث السنة، سيتكلم في صدق الرسول والرسالة ومباحث الاعتقاد، سيتكلم في اللغة العربية ودلالات اللغة العربية وعلامة تدل اللغة العربية وأصل اللغة العربية. ألا يكفي لكل هذا أن يحصل الإنسان فضل يتسامى به؟ علم أصول الفقه له حكم درج عند أهل العلم، وهو حكم تعلم أصول الفقه. اتفق العلماء على أن هذا الحكم هو فرض الكفاية، إذا تعلمه البعض سقط عن الباقي، هو على فروض الكفايات. ويرتفع فرض الكفاية إلى فروض الأعيان عند عدم وجود من ينتصب إليه. إذا ما فيش حد بيتعلم علم أصول الفقه، يأثم كل طلاب العلم لأنهم ما حصلوا علم أصول الفقه. لكن إن كفوا بمجموعة من طلبة العلم نصبوا إلى هذا العلم أخذ الأجر الكل بتهيئة عدد من طلبة العلم في كل مكان. لذلك نحن ننادي دائما بأن علم أصول الفقه يحتاج إلى رجال. كلنا نهرول إلى علوم أخرى إلا هذا الباب، لأن الإنسان قد يقرأ في كتبه ولا يعلم منه شيء فيستعجم بعض ألفاظه وعباراته. حتى سمعت من بعض الدعاة أن هذا العلم هو طلاسم من العلوم الشرعية. إحنا ما عندنا في العلوم الشرعية طلاسم، يكفي أن هذه العلوم موسومة بالشرعية، فكيف تسميها طلاسم؟ اتق الله، أنت لا تفهم فهذا قصور منك أنت لا قصور من الكتاب. فله علماؤه إلى الآن، وله أساتذته إلى الآن، وله تصنيفات إلى الآن. أنت ما تفهمش لقضيتك أنت، لكن ده ما يمنعش أن الناس تهرول إلى ذلك. دائما نزكي لطلابنا الدخول في غمار هذا الباب، وليست القضية أنك تدخل في الباب وتحصل ماجستير ودكتوراه، لا، القضية أنك تتعلم هذا العلم حتى تستطيع به أن تؤدي الرسالة المطلوبة منك. فإن كان حكمه على فروض الكفايات كما اتفق أهل العلم على ذلك، ففروض الكفاية يرتفع إلى فروض الأعيان عند عدم وجود فروض الكفاية. المثل المضروب عند العامة في صلاة الجنازة، إذ لم يصلي عليها أحد أثم كل من موجود في البلدة، مع أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقي. هذا معنى فرض الكفاية. فتعليم أصول الفقه هذه على الكفايات. لكن قد يصل بنا الوقت لما نجد أنه استعجم بين أهله، بين طلاب العلم الشرعي، استعجم هذا العلم، ألا نصل به إلى فروض الأعيان؟ يتعين على طلاب العلم أن يحصلوا جزءا منه، لسيما وعندنا من مقولات أهل العلم سلفا: من حرم الأصول حرم الوصول. كان الشنقيطي في كتاب أضواء البيان يقول للعلماء: جهلة العلماء أو جهلة الأصول عوام العلماء، جهلة الأصول عوام العلماء. فما من عالم يتصدى لعلم معين وعلم الأصول عنده مفتقر فقير لا وجود له إلا هو بين أهل العلم جاهل من عوام العلماء. ولو حصل في علمه مرتقا كبيرا فالأصل أن يتعلم هذا العلم أولى. إن كان مفسر سيحتاج إلى أصول الفقه، كان محدث سيحتاج إلى أصول الفقه، إن كان نظار سيحتاج إلى أصول الفقه، إن كان رجل يناظر وينافع عن اعتقاده سيحتاج إلى قواعد أصول الفقه في الكلام. فعلم أصول الفقه كما قلنا في نسبته يحتاج إليه كل عالم. فعلى طلبة العلم على الأقل أن تأخذ ولو ثقافة عامة في هذه الباب هذا المادة. كنت في إحدى الجامعات العربية مرة ورأيت أن قسم البنات عدد بناتنا اللواتي يدخلن هذا القسم أصول الفقه أكثر من الذكور. لكلمة قيلت مرة في القسم حمست همة البنات وللأسف ما حمست همة الصبيان. قال رئيس القسم إن لا يتصدر بهذا الباب إلا رجل، فأرادت النساء أن تتعلق بكلمة كانت تقال قديمة امرأة بألف رجل، فخرج في عام واحد أكثر من 30 رسالة علمية في أصول الفقه. أنا استغربت من الرقم، نحن يعني غالب الجامعات لا رسالة لا اثنين في السنة، كويس جدا 30 رسالة وكلهم بنات، فكان الموضوع فيه حاجة. فلما سألت قالوا القصة دي. العجيب أني كنت أنتظر حماس الشباب الذكور بقى اللي هم الأصل في الناحية التعليمية، ما فيش. ولما تسأل يقول لك أصل العلم ده منغلق، يعني منغلق عليك وعلى فلان، لا مش عيب. لكن القضية النهاردة أنت بتستعذب ما تعلم، العلم الفلاني سهل فنسلكه، ده صعب. كتب كتيرة أنت النهاردة ذكرت لنا 40-50 كتاب، أسماء الكتب عايزين نحفظها. أنا ما قلتلكش يحفظ، التكرار بيعلم الشطار، هتثبت المعلومة عندك بالتكرار، لكن عايزينك تدخل. لما طلب منا هذه الدورة العلمية فقلنا دورة في الأصلين، اللي كنا في بعض المحافظات كمحافظة دمياط أعطينا هذه الدورة من قبل، فقيل يعني أصول الفقه بعيد عنا، وأنا أصر على أصول الفقه مع أصول العقيدة، لأن دول الأصول. اللي يتعلم واحد من العلمين يلزمه الآخر، يلزمه الآخر لأنها وسيلة بنتكلم بها وسط الناس، لا سيما ونحن الآن على سماع بما يدور من حولنا. الأصل الأصيل في علم الفتوى أصول الفقه، والأصل الأصيل في الرد والذب عن كتاب الله وسنة رسوله علم العقيدة. والنهاردة احنا ما عندناش غير دودة، كل ما ربنا يكرمنا بواحد يقول لك مفكر إسلامي ويروح خارب الدنيا، ولما ربنا يكرمه ويفكر يفكر في الدين، يا ريته ما فكر. عايز تكلمه من ناحية أخرى أصحاب الدين عايزين فتاوى، عنده مشكليات كثيرة جدا، فلازم تحصل العلمين شئت أم أبيت. افتح لنفسك المجال وحاول إنك تتعلم ولو طرف من هذا الباب. العقيدة سهلة، الكل بيتعلمها، الكل بيقرأها، لكن عند وصول الفقه الكل يبعد عنه. فحاول إنك تخش فيه بنفس الهمة اللي تدخلها في علم الحديث، بنفس الهمة اللي تدخلها في علم العقيدة، بنفس الهمة اللي بتاخدها في علم القراءات، هتحصل. لأن الإنسان لو أراد فعل، بس المهم إن هو يريد أولا. مسائل هذا العلم، مسائل علم أصول الفقه، لو أنا عايز أفتح كتاب من كتب أصول الفقه في قضايا اللي انا هقرا عليها الكتاب. بتاعتوا لنا عايزين نقرا ونتعلم في اصول الفقه. لو دخلنا في اصول الفقه هنتعلم ايه؟ اصول الفقه ادله ودلالات. ادله ودلالات. الادله هنتكلم عليها. جمع كلمه دليل والدليل على ما اصلناه في المقدمه. طب الدلالات. الدلالات كلمه جمع مفردها دلاله. والدلاله هي ما ارشدت المستنبط في دليله. ما ارشدت المستنبط في دليله. الذي يستنبط الحكم الشرعي المجتهد له آلية معينة يبحث عنها في الدليل علشان يخرج لي حكم شرعي. دي بسميها دلالة. سميها علماء الأصول دلالة. الدليل الفلاني يدل على كذا. الدلالات محلها بين اللغة والأصول. لما أجي أقول لي قول الله تعالى أقيموا الصلاة. أقيموا دي كلمة دي هذه لفظة بتاع اللغة العربية. أقول لي هذه لفظة تدل على الأمر. فعل أمر يطلب حدوثه الآن. والأفعال على مراتب ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. الماضي ما حدث بالأمس، والمضارع ما حدث وما زال، والأمر ما يطلب حدوثه الآن دلوقتي. طب أقول للرجل بتاع اللغة العربية يعني إيه فعل الأمر؟ عرفها لي كده عشان أعرفها. فعل الأمر هو طلب استدعاء للفعل من أعلى إلى أدنى على سبيل الحتم والإلزام. طلب استدعاء للفعل من أعلى إلى أدنى على سبيل الحتم والإلزام. أسميه أمر؟ قال لا أسميه أمر. من كتب عليكم الصيام، كتب ده فعل أمر. طبعا عايز أطبق عليه التعريف أهو. ده طلب استدعاء لفعل الكتابة. كتب من الأعلى الله سبحانه وتعالى إلى الأدنى المكلفين على وجه الأرض أنا وأنت وفلان وفلان على سبيل الحتم والإلزام. عندي الصارف في الآية. الكلام بهذه الصيغة يسميه علماء الأصول دلالة الأمر. هذا الفعل لما يأتي بهذا التعريف وينطبق عليه التعريف يدل لي على إيه؟ على الحتمية والإلزام. عشان كده بيقول لي واجب النفاس. لما أجي أنظر لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه الفاء تفيد عند علماء اللغة الترتيب والتعقيب. يعني ترتيب وتعقيب؟ ترتيب الكلام وتعقيب على السابق. رجس من عمل الشيطان خلفه يبقى ترتيب على الوصف الأول الرجاسة. طب الحرف الفاء ده لما يأتي مع فعل أمر اجتنب فادلي سرعة تحقيق الفعل. عشان كده بقول حرف الفاء في اللغة العربية يفيد السرعة. السرعة فين؟ قال لي في الاستقبال عند السماع. فاجتنب، فاجتنبوه. اجتنبوه طلب فعل من الله عز وجل. ايه هو الفعل؟ اجتناب هذه الرجاسة، تركها، البعد عنها. فالقول المعهود عند الأصوليين الخمر والميسر والأنصاب والأثام واجبة الترك، وما كان واجب الترك يسمى حرام. اللي بحكيه ده اسمه ايه؟ دلالة. أرشدت المستنبط على حرمة هذه الأربعة هي الدلالات. الدلالات دي عند علماء الأصول أنواع كثيرة جدا. ذكر منها طرفا في ورقاته الإمام الجويني، فذكر منها تقريبا حوالي 19 دلالة. 19 دلالة، العام والخاص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمطلق والمقيد. فلما اجي ابحث في كتاب في اصول الفقه هلاقي دلاله وادله. بيقول لي ايه هي الادله؟ ويذكر لي الادله على انواع. يقول لي الادله لو قسمناها باعتبار وصولها هقسمها الى نوعين، ادله نقليه وادله عقليه. وصولها بقى اللي تصل هنا عن طريق النقل نسميها ادله نقليه، قران، سنه، اجماع، قول الصحابي، شرع من قبلنا، كل هذا بيصف فلان عن فلان عن فلان عن فلان هكذا. اللي يصل الينا عن طريق العقل نسميه ادله عقليه، زي القياس، انا ببحث في القياس على شيء يشبه النبيذ وادور على عله تجمع بين الاثنين، كل ده عمل عقلي. الاستحسان، عد الشيء حسنا. المصالح المرسله، سد الذرائع، غلق الابواب التي تؤدي الى ذريعه محرمه، الى طريق محرم. كل هذه الامور اسميها ادله عقليه، ده من حيث وصول الدليل. طيب من حيث حكم الدليل، حجيه الدليل، ينقسم الى نوعين، ادله متفق عليها وادله مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها القرآن، السنة، الإجماع، القياس خلافا للظاهرية. وعندنا نص عند أهل العلم سلفا كما قال أو ذكره صاحب شرح منظومة أهل الأثر الإمام العراقي، أن لا يلتفت إلى خلاف الظاهرية إذا اتفقت الأئمة الأربعة على شيء. فاتفقت الأئمة الأربعة على حجية هذه الأدلة الأربعة، القرآن، سنة، إجماع، قياس. وأدلة مختلف فيها المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصحابي، مراعاة الخلاف عند المالكية، أقل ما قيل عند الشافعية. هذه أدلة مختلف في حجيتها. لكل دليل من هذه الأدلة، لا سيما وأن هذا يبرز في النصوص، له دلالات. على ما دل هذا الدليل بعد ثبوته؟ خلاص القرآن منقول إلينا بالتواتر، انتهت القضية على كده. هل كل نصوص القرآن قطعية الدلالة؟ لما يقول لي أقيموا الصلاة، هذه قطعية الثبوت، خلاص وصل إلينا عن طريق متواتر لا يحتمل ريب. طب أي صلاة؟ صلاة السنة؟ ولا صلاة الفرض؟ ولا صلاة الجنائز؟ فروض الكفايات؟ هنا اللفظة مجملة احتاجت إلى بيان، فجاءت السنة وقسمت لي هذه الأقسام، الصلاة الفلانية دي من الفروض، الصلاة الفلانية دي من السنن والرواتب، الصلاة الفلانية دي من فروض الكفايات، وهكذا. يبقى إذن هذه الدلالات وضحت عن طريق ثبوت هذه الأدلة. فأي كتاب في أصول الفقه لن يخرج بين الأدلة والدلالات. هنا مسألة بتناقش عند علماء الأصول في كيفية دراسة علم الأصول. اختلف علماء الأصول، هل تدرس الدلالات أولا أم تدرس الأدلة أولا؟ أنا ليه بأثير هذه النقطة؟ كثير من أبنائنا ما يهرول على الكتب الصغيرة، مختصرات لا سيما وبالأخص كتاب الورقات. ثاني مكان يدرس فيه أصول الفقه إلا وأجد الورقات من الكتب الأول في أصول الفقه. إيه موضع كتاب الورقات في أصول الفقه؟ مكانه فين؟ ومتى يدخل طالب العلم فيه؟ قديما لما كانت اللغة مستقرة وأصلية بالسليقة عند الناس كان دراسة الدلالات قبل الأدلة، ولذلك القدماء في أصول الفقه رجحوا هذا القول، دراسة الدلالات قبل الأدلة. إيه أدرس في الدلالات؟ أدرس العام بمباحث العام، الخاص ومباحث الخاص، المطلق ومباحث المطلق، المقيد ومباحث المتقيد، المجمل المبين، وهكذا. بداية من أساس اللغة. يعني أساس اللغة؟ عندي مسائل في أساس اللغة، متى وضعت وكيف وضعت، وهل وضع اللغة يقتضي قبل نزول القرآن ولا بعد نزول القرآن، ولا هل متى وجدت اللغة على وجه الأرض، هل كانت اللغة أولا أم النصوص الشرعية أولا، هل المباحث دي لها فايدة عندنا؟ هل لها فايدة؟ هل تستدل على صحة ما ذكر في القرآن باللغة؟ كانت اللغة الأول والقرآن جه تابع، أم يستدل على صحة اللغة بما ذكر في القرآن إن كان القرآن جاء قبل اللغة؟ على خلاف كبير عند علماء الأصول. ثم بعد ذلك في بيان هذه اللغة كتابة نفس القضايا، كيف وضعت الكتابة على وجه الأرض، ومتى وضعت الكتابة في وجه الأرض، متى دونت، وكيف انتشر العلم على وجه الأرض، تاريخ العلم عامة، ومن أول من تعلم وأول من علم وكيف علم إلى بماذا علم، دلالات اللغة التي تكلم بها بالأمس، الكلام اللي خرج من أفواه المتكلمين. أنا وصلت خلاص للغة، وصلت لقضية اللغة، وقلت اللغة بدأت كذا وهي كذا وأساسها كذا و و و، طب اللغة دي فيها إيه؟ اللغة فيها مركبات، وفيها معاني لهذه المركبات، وفيها استعمالات لهذه المركبات. بمعنى يقول ابن مالك في منظومته الألفية المعروفة: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، ده الشطر الأول، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وحرف ثم فعل الكلم ثم حرف الكلم، يبقى ما يخرج عن طريق الأصوات إما كلام وإما كلم. الكلام مركب مفيد للسامع لما يسمعه كده يفهم منه أنت عايز إيه، بالوضع العربي يسمى كلام. أي مركب يفيد صيغة معينة يسمعها السامع كده يفهم منها كلام يسميه كلام. أما المركب الموضوع بلا إفادة أو يحتاج في إفادته لغيره يسمى كلم. طب أمثلة عشان بالمثال يتضح المقال. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم، استقم ده فعل أمر، في ضمير هنا محذوف تقديره أنت، استقم أنت. فأقل المركبات في اللغة العربية اسم وفعل، فعل وحرف، أو اسم وحرف، جملة مفيدة أفهم منها كلام. لكن لو حرف وحده قلت لك من إلى على، دي حروف معناها إيه دي؟ هذه تفتقر في بيانها فتستند إلى أمور لنفهمها نسميها كلمة. دي مركبات ألفاظ، من ميم نون على عين لام يه، وهكذا مركبات. في وضعها إما فادت معنى تسمى كلام وإما افتقرت إلى شيء آخر نسميها كلم، الاثنين لهم ما يسمى بالاستعمالات. أستعمل هذه المركبات في أمور، أستعمل هذه المركبات لأنشئ ما يسمى بأسلوب عام، بأسلوب خاص، بأسلوب مطلق، بأسلوب مقيد، دي اللي بسميها دلالات. عشان أدرس هذه الدلالات لابد أن يكون عند استقرار الأدلة. قلت قديما لما كانت اللغة طيبة وأمر الأدلة مستقر، كان المتقدمون من أهل العلم يقولون بدراسة الدلالات قبل الأدلة، وما كانت عندهم الأدلة إلا وصولا، والمتأخرين من أهل العلم عاقصوا القديم، لا حافظين القرآن ولا قارئين حتى سنة، مش حافظين سنة ولا لنا علم حتى بالإجماع، ولا نسمع حاجة على القياس، ولا نفهم حاجة في قول الصحابي، ولا في سد الذرائع، ولا متى نقول المصالح المرسلة، ولا متى ولا ولا. فقال المتأخرون يحتم أولا دراسة الأدلة ثم الدلالات التي تنبني على هذه الأدلة. المثال المطروح كتاب الورقات هو دلالات، وصاحبه وضعه نتفا ونكتا يذكر بها أهل العلم الفصول التي كتبت في هذه الدلالات. تعال بقى صغار الطلاب لما يبدأ يقرأ في أصول الفقه يشرح له الورقات، أول سؤال حيسأله هذا الأسلوب العام فين؟ هذا الأسلوب الخاص فين؟ هذا الأسلوب المطلق فين؟ لو أن أمر الأدلة مستقر ما سأل هذه الأدلة، ما كان عنده هذه الأسئلة أصلا. ولهذا دائما نقول إن الدلالات مرحلة متقدمة بعد دراسة الأدلة. اتقن الأدلة أولا ثم يحق لك بعد ذلك أن تدرس الدلالات، لأن الدلالات هي بمثابة التطبيق أو النموذج الذي لا يكون إلا من خلال هذه الأدلة. بدون هذه الأدلة ما فيش دلالات. وجود الأدلة، وجود الدلالات بلا أدلة سيجعلك حافظا. وصول الفقه مش عايز الحافظ، عايز الفاهم. أما الإنسان اللي يحفظ قواعد محضة إذا أوقف فيما حفظ تهد الدنيا، الدنيا خربت. لكن لما يدرس الأدلة الأول، يدرس الأدلة أولا ثم يقعد هذه القواعد على هذه الأدلة، بتبقى أيسر في الفهم من أن يحصل الدلالات بلا أصول بلا قواعد. هيطبقها فين الأصول دي؟ ولهذا لما تدرس مسائل علم أصول الفقه تدرسها على مذهب المتأخرين لا المتقدمين. ولهذا نقول دائما قبل الدخول في كتب المتقدمين يلزمك استجماع مباحث أصول الفقه، ما تجمعها أولا في كتاب من كتب المعاصرين أو كتاب من المتقدمين بدأ بهذه الطريقة وذكر هذه الأمور. وهناك كتب كثيرة جدا سلفا عند المتقدمين بدأت بالأدلة قبل الدلالات، لأن الدلالات تبدأ معها الكلام في ثمرة أصول الفقه كما قال صاحب المستصفى. فليست القضية المعنية أنك تحفظ كتاب الورقات. كثير من أبنائنا يقول أنا هحفظ، ممكن أحفظ كتاب الورقات ليه؟ تحفظه ليه أصلا كتاب الورقات؟ من طلب منك أنك تحفظ كتاب الورقات؟ هي الموضوع موضوع حفظ ولا فهم كتاب الورقات؟ هذه المبادئ العشرة هي بوابة الدخول في علم أصول الفقه، بوابة الدخول في علم أصول الفقه. لا يتحصل لطالب العلم أن يدخل في علم أصول الفقه أو قبل ذلك في علم العقيدة إلا من خلال هذه البوابة التي تؤهل الطالب حينما يدخل من بوابة هذا العلم، علشان يحق على هذا الطالب وصف هذا أصولي، هذا أصولي. هذه المقدمات العشرة يطبقها طالب العلم في كل كتب ومناهج أصول الفقه. ولهذا اخترنا رسالة العكبوري، وهي رسالة صغيرة في أصول الفقه بمثابة التطبيق على ما أصلناه في هذه المقدمات وما ذكر في هذه المقدمات. إخواني وأخواتي، قلت اليوم يوم المقامات والمقدمات، لكن ليس بالضرورة أن الإنسان يأخذ الشيء وينام عليه، لكن يجب على كل إنسان حيدخل في نطاق طلب العلم المراجعة والمدارسة والاستقصاء والدراسة والسؤال كفاية نوم. احنا نمنا كثير جدا، مش عايز اقول يعني وما زلنا، بلاش كمس علوش. فلازم الإنسان الذي ينصب نفسه أنه يدرس مواد شرعية أنه يتحمل هذا العبء عشان تدخل في نطاق عدوله، تكون من العادلين، لك آلية معينة في التحصيل العلمي. أنا أظن أني أقف إلى هذه الجزئية ونكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى، بداية بكتاب الطحاوية، ثم رسالة العكبوري، ثم العقيدة الوسطية. لنقطة وهي الأسئلة. كما بدأنا في البداية وقلنا أن لكل طالب علم في مرحلته قدر معين من المعلومات التي يأخذها. إن كان السؤال في جزئية أنا أظن أني أفردت فيها الحديث بالكافية التي أريد، فلا أجيب على السؤال، هأحيلك على ما سجل عشان الوقت. وإن كان السؤال في جزئية لم أتعرض إليها أصلا، فلا أجيب أيضا على السؤال، لأن في المرحلة دي يكفيك ما قيل لك. لو تراجع الكلام اللي قيل من أول الكلام ستجد أن هذا الشرط الذي اشترطناه في الأصل. السؤال الذي أجيب عليه هو السؤال الذي أكون قد ظننت أني تكلمت فيه بالكيفية التي أريد وقصرت، فنبهني السائل بورقة، فهذا سأجيب عليه في اليوم التالي قبل البداية في مجلس غدا. يعني أنا بجمع الأسئلة وأنظر فيها، السؤال اللي في المعلومة اللي أنا قصرت في تبليغها أو تكلمت فيها على غير مرادها، ده اللي أنا حأجيب عليه غدا. أما السؤال في جزئية بعيدة عن الكلام، أهل المسجد أولى. السؤال في جزئية بعيد عما نتكلم فيه، أهل المسجد أولى مني بالإجابة. والسؤال في جزئية تكلمت فيها تريد أن احنا نوسع فيها القدر، قل لك كفاك المعلومة هذه فقط هي المأثورة عندك الآن، وما عداها إنما العلم بالتعلم. فلابد أن نتهيأ بقبول العلم الشرعي على مذهب أهله، كما تعلمنا نحاول أن نوصل نولون ننقل ما تعلمناه فقط ليس إلي. أنا أقول هذا كلام لأن في كثير من أبنائنا سيغضب منا أن احنا لم نوسع الكلام في جزئيات كثيرة. كما قيل أن في العقيدة الوسطية أن الشيخ بيبخل علينا بأمور معينة. فمرة ذكرت طرف في دفع كلام بكلام، فكانت النتيجة أن الكل تقريبا إلا من رحم ربي بدأ يتوه في المحاضرة. ليه؟ إن هذا ينبني على أنك يكفيك جزئية معينة في المرحلة دي تبني عليها في المرحلة القادمة جزئية أكبر عشان ترتب معلوماتك. معلومات إذا رتبت في الدخول سترتب في الخروج طريق بخل. لكن قضية ما هو محتاج الآن وما سيحتاج غدا، هذه هي مجالس المقدمات. وغدا المجلس الأول من المجالس الخمسة التي بإذن الله تبارك وتعالى سنعقدها في كل رسالة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.